خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. توقفنا في المرة الفائتة بفضل من الله ومنه على الشروط التي إذا توفرت في الإنسان نقول له وجب عليك أن تصوم. نقول هذه الشروط أولها الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الصوم وإن كان سيحاسب عليه يوم القيامة، ولو وقع منه في الدنيا حال كفره لن يثاب عليه. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فبين الله تبارك وتعالى أن سبب منع قبول أعمال الكافرين أنهم كفار، وبين الله تبارك وتعالى أن عمل الكافر حابط. قال رب العالمين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، سبحان ربي العظيم. لكنه سيسأل عنه يوم القيامة وسيحاسب عنه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى عن الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فسيسألون عن الصلاة والصيام والزكاة إلى غير ذلك. الأمر الذي يلي ذلك أو الشرط الثاني هو البلوغ، والبلوغ هو أن يبلغ الرجل مبلغ الرجال وتبلغ المرأة مبلغ النساء. والبلوغ له علامات وأحكام، وأحكامه أنه سيجري عليه قلم السيئات كما كان يجري له قلم الحسنات. فالقلم قد رفع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في سنن أبي داود وجامع الترمذي، واللفظ لأبي داود من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فالقلم يعني قلم السيئات قد رفع عنه، لكن يجري له قلم الحسنات، فإذا بلغ جرى له قلم السيئات كما كان يجري له قلم الحسنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا فالصبي قبل بلوغه لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب له أن تعوده على الصوم، كما قالوا: علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. وكم وكم وجدنا من رجال كبار قالوا: لا نستطيع الصيام لأننا لم نكن متعودين على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لم نكن نعتد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير وبر. وفي الصحيحين قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: فكنا بعد ذلك نصومه يعني يوم عاشوراء، ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن يعني الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه، يعني أعطيناه هذه اللعب نلهيه بها حتى يكون الإفطار، سبحان ربي العظيم. وعلامات البلوغ عند الرجال هي الاحتلام والدليل: وعن الصبي حتى يحتلم، يعني ينزل منه المني. والثاني إنبات شعر خشن حول القبل، الثالثة إتمام 15 سنة، وهذه سواء للرجال أو للنساء، لكن تزيد المرأة بعلامتين ألا وهي الحيض، وقال بعضهم الحمل، والحق أن الحمل يسبقه الحيض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الشرط الثالث هو العقل، فلا يجب على المجنون ولا المعتوه ولا على كل من ذهب عقله ولا حول ولا قوة إلا بالله الصيام، لأن العقل مناط التكليف، والمجنون ليس له نية، والصيام لا بد له من نية. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم: وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الأخير وهو الرابع القدرة عليه، يعني القدرة على الصيام، وهذا يبين سعة هذه الشريعة. فالله تبارك وتعالى ما كلفنا بأمر ولا أمرنا بأمر سبحانه جل في علاه إلا وربطه بالاستطاعة، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. لذا فمن كان قادرا على الصيام وجب عليه أن يصوم، أما إن عجز فهذا الذي نقول له له أحكام خاصة. والعجز ينقسم عندنا في الشرع إلى قسمين: عجز دائم لا يزول، وعجز طارئ. أما العجز الدائم الذي لا يزول فهذا مثل الشيخ الكبير والمرأة العجوز ولا حول ولا قوة إلا بالله التي كبر سنه ولا يستطيع مع هذا الكبر الصيام، فهذا لن يزول لأنه لن يصغر سنه. وكذلك الرجل المريض الذي مرض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصيام، كمثلا المصاب الفشل الكلوي عافانا الله والمسلمين، ومرض السكر بعضهم يستطيع وبعضهم لا يستطيع، وهذه أيضا من الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويدخل في ذلك أيضا مرضى القلب إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطر، لهم أن يفطر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذه استنبط من هذا أهل العلم على أنه لا واجب مع عذر، لكن إن كان هذا حالهم أنهم لا يستطيعون الصيام إذن يفطروا، فإن أفطروا فما عليهم؟ عليهم أن يطعموا مكان كل يوم يفطروه مسكينا. ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليست بمنسوخة، يعني هذه الآية ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. لكن السؤال: ما مقدار الإطعام عن كل يوم؟ الجواب أنهم يطعمان عن كل يوم مسكينا وجبة مشبعة. وقد روى الإمام الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أنه ضعف عن الصوم لما كبر سنه رضي الله عنه أرضاه، فصنع جفنة ثريد يعني طعاما، ودعا إليه 30 مسكينا فأشبعهم، ودعا إليه 30 مسكينا فأشبعهم رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعضهم يعطي كل مسكين نصف صاع من غالب قوت البلد، يعني ما يقرب من كيلو نصف من الأرز أو غير ذلك من قوت البلد الذي يأكله الناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ودليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث كعب بن عجرة قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ يعني عندك شاه؟ قلت: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فخلصت المسألة أنه إما أن يعطيه نصف صاع وهو حوالي 1.5 كيلو من غالب قوت البلد مثل الأرز مثلا، أو أن يعطيه وجبة يشبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وله أن يعطيه الطعام نيئا، وله أن يحسن إليه ويعطيه إياه مطبوخا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولك أيضا أن تعرف أخي أنك إن أرسلت إليه بأرز وبجواره إدام كاللحم أو السمك مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأرسلت إليه وإلى أولاده، فإنك قد أطعمته وأطعمت زوجه وأطعمت أولاده بعددهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هل يجوز لك أن تطعم قبل دخول رمضان؟ الجواب لا، لا يصح لك أن تطعم قبل دخول رمضان، لأن الوجوب لم يحن عليك بعد، بل لا يصح لك أن تطعم 30 في أول الشهر والله أعلى وأعلم، لأن الفدية هي بدل عن الصيام، والصيام لم يكن قد وجب عليك بعد، لكن يصح لك أن تطعم كل يوم بيومه، إما في أثناء اليوم أو بعد أن ينتهي اليوم، ولك أيضا أن تنتظر حتى ينتهي الشهر كاملا فتطعم بعد ذلك 30 مسكينا، إما بأن تجمعهم أو أن ترسل إليهم الطعام. فإن مات المرء وعليه فدية فليعلم يقينا أن هذه من الديون التي تخرج من التركة قبل أن تقسم، والله أعلى وأعلم. أما القسم الثاني وهو القسم الطارئ، العذر أو العجز الطارئ. ما هو العجز الطارئ؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف على أحكامه إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا بقاء